لقد سمعت من فضيلتكم في حلقة سابقة من هذا البرنامج أن مقدار نصاب الذهب هو 92 غرام، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا كم تكون زكاة النصاب بالريال السعودي المتداول حاليا في الأسواق، جزاكم الله خيرا. نعم، النصاب نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو يقدر ب 92 غرام، ويقدر من جهة جنيه ب 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني 11 جنيه ونصف، يعني فرق بين ثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير. فإذا بلغ الذهب 11 جنيها ونصف سواء كان أسورة أو غير ذلك 92 غرام وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء، الزكاة ربع العشر، من 100 2.5، من 1000 25، من 40 1، وهكذا ربع العشر من الذهب والفضة جميعا. نعم، بارك الله فيكم.